القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع تاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشماع، الكاتب الصحفي بالأخبار، رئيس تحرير مجلة آخر ساعة الأسبق، الذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. أستاذ محمد أهلا بك وسهلا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. أستاذ محمد، الحقيقة صحافة الحرب الآن، يعني نحن على حدودنا الشرقية، إسرائيل بتشن حرب على قطاع غزة، الحدود الغربية كان فيها صراعات في البلد الشقيق ليبيا، في السودان حرب أهلية أيضا، يعني الحقيقة الصحافة محاصرة بالحرب. يعني كيف نقيم الآن أو نقرأ صحافة الحرب، وما جرى لصحافة الحرب هذه الأيام؟ يعني أول ما نتكلم عن صحافة الحرب، بحب من خلال برنامج حضرتك الرائع أن أنا يعني أحيي كل الشهداء، شهداء الصحافة اللي استشهدوا وهم بيؤدوا عملهم بكل صدق وإخلاص وأمانة، خاصة إخواتنا الصحافيين والإعلاميين في غزة الأرض المحتلة، والأعمال البطولية اللي قاموا بيها. وقد كده يعني شوف حضرتك، العمل الصحفي لا يقل في خطورته عن العمل العسكري، وحمل القلم أو حمل الكاميرا لا يقل عن استخدام أخطر أنواع الأسلحة فتكا بالبشر والحجر. فأنا بحيي الشهداء، ويعني يعني بأتمنى لإخواتنا وزملائنا اللي بيكملوا المسيرة، مسيرة الإعلام والصحافة في هذه الفترة، ان ربنا يوفقهم وربنا يعني يحرسهم بقدر الامكان، لانه الاعلام بيلعب دور كبير جدا جدا في نقل الحقيقة. قول لي انت، توقفت كده امام شهداء الصحافة وشهداء الإعلام في أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة؟ بقول لحضرتك يعني شوف، من أول شيرين أبو عقلة وزملائنا في الفضائيات المختلفة والصحفيين ووكالات الأنباء، وكل يعني قاموا بأدوار يعني أكثر من رائعة في نقل فظائع ما ارتكبته الآلة العسكرية الإسرائيلية الباطشة، وبينت للعالم قد إيه الظلم اللي بيقع على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والحالات الإنسانية والمجازر اللي قامت بيها القوات الإسرائيلية، ويعني غير مبالين بما يصبهم من أذى، ودفعوا حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة مجردة، وكأنهم جزء من المنظومة. يعني بالتأكيد بالتأكيد جزء أساسي من المنظومة، لأن العالم كله لم يكن لا يعلم شيء بدون عمل هؤلاء الإعلاميين والصحفيين في نقل هذه الحقائق، واللي استطاعت أنها تغير الرأي العام العالمي. النهاردة بعد ما كان الرأي العام الإعلامي ضد القوات المقاومة الفلسطينية وبيدينهم أنهم إرهابيين وارتكبوا أعمال، يعني وكان المفهوم العالمي أن القضية الفلسطينية لم تبدأ إلا يوم 7 أكتوبر الماضي، وتناسى العالم كل المجازر والمآسي اللي تمت للشعب على مدى عقود طويلة، أن استطاع الإعلام والصحافة أن هي تظهر الصورة الحقيقية للرأي العام العالمي. من بعد هذا التغير شفنا مظاهرات حاشدة حتى أمام البيت الأبيض الأمريكي بترفض الحرب وترفض المساعدات الأمريكية للجانب الإسرائيلي، ومظاهرات في لندن وفي باريس وفي معظم دول أوروبا وفي يعني معظم دول العالم كان لها مواقف متغيرة، مواقف الشعوب تغيرت وأيضا مواقف الحكومات تغيرت. فإحنا بنحيي هذا الدور، نتمنى أنه هو يستمر في أداء رسالته السامية المقدسة في كشف الفظائع الإسرائيلية وإظهار الحقيقة أمام العالم أجمع. طب من حيث التقنيات أستاذ محمد الشماعة، يعني كيف اختلفت الصحافة في هذا الوقت العصيب عنها في أوقات السلم؟ يعني بالتأكيد الصورة بتلعب دور كبير جدا جدا في عملية نقل المعلومة والحقيقة، ويمكن بنشوف في بعض الفيديوهات أو النشرات الأخبار نقل مباشر، بنشوف الحدث لحظة وقوعه، وده بيبقى تأثيره خطير جدا جدا على المشاهد وعلى الرأي العام سواء كان المحلي أو العالمي. التكنولوجيا الإعلام تطورت بشكل كبير جدا جدا. النهاردة العالم بيبقى قاعد في بيته بيتدفى وقاعد يعني بيحتسي الشاي والقهوة، وبنشوف المجازر لحظة وقوعها على الشعب الفلسطيني وأطفال الشعب الفلسطيني، اللي يعني تلتين الشهداء والقتلى من الشعب الفلسطيني أطفال ونساء. فدي يعني مآسي إنسانية لم تحدث طوال التاريخ، والنتائج القصف الإسرائيلي والأسلحة الإسرائيلية اللي بتستخدمها القوات الإسرائيلية التي تستخدم لأول مرة من الجيش الأمريكي، وكبار خبراء العسكرية الأمريكية قاعدين بيديروا هذه المعارك على أطفال ونساء عزل، وده في يعني كمية هذه الأسلحة فاقت النتائج الخطيرة اللي حدثت في هيروشيما وناجازاكي جراء إلقاء القنبلة الذرية. فالنهاردة الشعب الفلسطيني دفع ثمن غالي جدا جدا جدا، ولا زال متمسكا بأرضه، ولن يبرحها إلا إذا كان شهيدا أو تحرر هذه الأرض. يعني تقنيا الصورة صنعت رأي عام مختلف عما قبل الحرب. بالتأكيد بالتأكيد، لأن الصورة زي ما نقول في الصحافة الصورة بألف كلمة. فالنهاردة حضرتك بتشوف الحدث لحظة وقوعه دون تزويغ أو تزوير. محاولات الجانب الإسرائيلي لاستخدام الإعلام لتزييف الحقائق أعتقد أن تم كشفها. الأطفال اللي كانوا هم في بداية الحرب يعني نشروا فكرة أنه المقاومة الفلسطينية هاجمت يوم 7 أكتوبر العزل وهاجمت المدنيين وأسرتهم والأطفال، لكن تمام. الإعلام العربي أو الإعلام العالمي المحايد ولو إن رد على هذا، ولو إن يعني طبعا حضرتك أستاذنا إن الإعلام ما فيش إعلام محايد، كل إعلام بيعمل بالضبط بأجندة وده مسألة واضحة تماما والكل يعرفها. لكن فظاعة الجرائم اللي ارتكبها الجانب الإسرائيلي يعني زي ما يقول خلي الحجر يتكلم. يعني والصورة زي ما قلت حضرتك هي اللي بتنطق وهي اللي بتتكلم. فالنهاردة حتى الإعلام اللي كان محايد اللي مش محايد يعني أصبح محايد وبقى ينقل الحقيقة مجردة صورة مجردة بتحدث لحظة وقوعها، فالتأثير بتبقى خطير جدا جدا. فمحاولات إسرائيل تزييف الحقائق ونشر أخبار كاذبة وتلوين الأخبار ومحاولة دس معلومات خاطئة للرأي العام العالمي، استطاع الإعلام أيضا الحر إن هو يكشف زيف هذه الحقائق، واعترف الجانب الأمريكي بالتزييف، واعترف أكثر من وسيلة إعلامية بأن هو وقع ضحية تضليل الجانب الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي. أستاذ محمد الشماعة، هل تراجع الإعلام التقليدي أمام الإعلام الإلكتروني الحديث في مجال أو في يعني المعركة، يعني الحدث يعني يعلم عن نفسه من خلال التكنولوجيا من خلال الإعلام الإلكتروني؟ تمام. الإعلام زي حضرتك احنا كل الوسائل كل وسيلة إعلامية لها مزاياها. إذا كان الإعلام الإلكتروني الحديث فده طبعا بيقدم خدمة إعلامية جديدة جدا وحديثة ولها ميزات قد لا تتوفر في الإعلام التقليدي. الصحافة الورقية لن تموت. لما نيجي نقول الإعلام التقليدي هنشوف ان اذا كان الاعلام التكنولوجي الجديد الالكتروني بينقل الحدث لحظه وقوعه، فالاعلام الصحافه الورقيه والمكتوبه والمسموعه ايضا هناك بقى التحليل، تحليل ما وراء الخبر والقصة الخبرية وشرح أبعاد القضية أو الموضوع اللي الرأي العام بيتابعه. فكل وسيلة إعلامية لنا ومتابعة نتائج الحدث بالتأكيد. فإحنا كل وسيلة إعلامية لا نستطيع أن احنا نستغنى عنها، لأن كل وسيلة لها ميزة معينة ولها توقيت معين. وأي وسيلة يعني لما طلع التلفزيون الناس قالت الإذاعة خلاص مش هتنتهي، بالعكس تعاظم دور الإذاعة بوجود وجود التلفزيون بعد ما ظهر للناس والناس انبهرت به، ده لم يلغي على الإطلاق دور الإذاعة أيضا، كما لم يلغي دور الصحافة الورقية والصحافة المكتوبة. هل اللغة اختلفت أستاذ محمد؟ أكيد اللغة اختلفت كتير جدا جدا. لغة الخطاب الإعلامي اختلفت كتير. النهاردة بقى الخطاب السريع، الألفاظ والمصطلحات تغيرت كتير، وده يمكن اللي بتفرضه الأحداث. فالأحداث بتغير من الواقع كتير جدا جدا، وبتغير المواقف وبتغير الآراء وبتغير أيضا ردود الأفعال. فالنهاردة احنا بنشوف إعلام تقني عالي جدا جدا، سباق محموم ما بين وسائل الإعلام المختلفة، لكن في النهاية احنا بنقول ده في صالح المشاهد او في صالح المستمع او القارئ أستاذ محمد الشماع، يعني هناك رأي يقول انه حرب غزة جعلت صانع الحدث هو الذي يعلم عنه، يعني وضربوا مثال بهذا المقاتل الفلسطيني اللي خبأ القنبلة و يعني استطاع أنه يجذب الجندي الإسرائيلي، وفي نفس الوقت كان على الهواء وفجر الكاميرا يعني فقال لك أنه صانع الحدث هو الذي يقوم بالإعلام عن الحدث، وده نوع من أنواع الإعلام الحديث إحنا لم نره قبل ذلك في أي حرب أخرى. بالتأكيد طبعا في تطور كبير جدا في نقل الحدث وصناعة الحدث، فده تطور كبير جدا بنشوفه وبنلاحظ انه يعني اشياء لم نكن يعني لم تكن في الحسبان او حتى على من كان يعني يستطيع انه يفكر ما سيحدث في المستقبل، ما كانش يعرف ان صانع الحدث هو اللي بيعلن عن نفسه وهو اللي بيقدم الحدث تحول الى صحفي. بالضبط كده. فحتى كمان يمكن يعني نتائج هذا التطور ما نشوف ان الجانب الاسرائيلي قتل 3 من جنوده نيران صديقه، لانه ما بقى خلاص فقد الثقه، لان فاكر دولة فلسطينيين وشايلين الاعلام البيضاء وان هم بيتكلموا عبري، طب ما هو التحدث باللغه دي ما بقاش مشكله دلوقتي. فمع ذلك فتشوف حضرتك الخوف والرعب اللي كان في قلوب الجنود الاسرائيليين ان هم اطلقوا النار على زملائهم خوفا ورعبا من اللي يكون ده تكتيك إعلامي برفع الراية البيضاء والتحدث باللغة العبرية. فده كل دي أمور مستجدات، كل ده بيكشفها الإعلام، ولم يعني إذا لم يكن عندنا هذا الإعلام المتقدم والتكنولوجيا العالية جدا في نقل الحدث لحظة الوقوع، أعتقد أنه كنا ما كانش حد هيعرف طبعا الكلام ده كله بهذه الصورة وتأثيره والنتائج اللي بتترتب على إذاعة هذه الأحداث. يعني بالطبع لابد للإعلام من نتائج على الرأي العام العالمي أو الرأي العام العربي، ولكن أنت متابع ما فعله الإعلام حتى داخل إسرائيل نفسها، يعني الانقسام اللي حادث داخل إسرائيل لابد أن الإعلام لعب دور مهم فيه. طبعا الإعلام الإسرائيلي بيلعب دور كبير جدا جدا في ما يحدث داخل الإسرائيلي أيضا، يعني الاهتمام بالحدث والانقسام الشديد وتغطية المظاهرات وتغطية الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، والصراع الدائر دلوقتي بين أسر الأسرى والضحايا ورئيس الحكومة نتنياهو وأيضا زملائه في الائتلاف الحكومي، وكل ده الإعلام الإسرائيلي بينقله بأدق التفاصيل، وده بيأثر في الرأي العام. يعني أنا بتصور أنه نقل هذه الأحداث الانقسامات والمظاهرات وأهل الضحايا والأسرة ده هيكون له أثر كبير جدا جدا في يعني إنهاء فترة رئاسة نتنياهو بالحكومة، لأنه هو الرأي العام الإسرائيلي دلوقتي في اتجاه أنه هو عزل نتنياهو وإبعاده وإسقاط هذه الحكومة اللي جلبت المشاكل لم يكن يحلم بها أي إسرائيلي فيه هو في حالة كابوس. لأنه أولا الاقتصاد الإسرائيلي انهار تماما بالرغم من المساعدات الأمريكية والمساعدات الأوروبية، الاقتصاد توقف آلاف من العمال وإغلاق الكثير من المصانع وعدم توافر السلع وعدم توافر الخدمات وحالة الرعب وعدم الاستقرار اللي بيعاني منها الشعب الإسرائيلي غير مسبوقة. وزلزال 7 أكتوبر ده يعني هيترك أثاره إلى سنوات طويلة جدا قادمة في نفوس الشعب الإسرائيلي. وهناك ما يسمى بالهجرة المضادة. النهاردة بنشوف الناس بدل ما كانت بتيجي من دول العالم كله إلى إسرائيل أصبح النهاردة بيهاجروا من إسرائيل إلى الخارج. فالإعلام بيقوم بدور كبير جدا جدا في نقل كل ما يحدث داخل الحكومة وداخل الرأي العام، وأيضا نتائج المعركة اللي والحرب اللي بتشنه إسرائيل. هل تعتقد أن الإعلام الإسرائيلي صادق في نقل نتائج الحرب للشعب الإسرائيلي؟ أعتقد أن الإعلام الإسرائيلي صادق جدا جدا. أنا كإعلامي متابع للإعلام الإسرائيلي هو إعلام صادق فيما يبثه للشعب الإسرائيلي تحديدا. للشعب الإسرائيلي وليس للشعوب الأخرى بالضبط. فهو إعلام صادق مع شعبه وبينقل له كل صغيرة وكبيرة باعتبار أنه هو رغم أن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بتمعن يعني في الكذب. بتمعن في الكذب. حلو تمعن في الكذب. لكن الإعلام الإسرائيلي إعلام صادق مع شعبه لكنه قد يكذب على الرأي العام العالمي والرأي العام الإقليمي بهدف يعني زي ما نقول باللغة الصنعة كده التخديم على الحكومة الإسرائيلية اللي بتبقى موجودة يعني برضو بما يصب في صالح الشعب الإسرائيلي. فالإعلام الإسرائيلي صادق جدا مع شعبه وبينقل كل صغيرة وكبيرة، وده اللي بيحرك الرأي العام وبيحرك المظاهرات ضد الحكومة ومظاهرات ضد الحرب ومظاهرات بتطالب بالسلام. يعني النهاردة في رأي عام تيار كبير جدا داخل المجتمع الإسرائيلي بيطالب بالسلام. يعني هو عايز النهاردة خلاص الناس ما بقاش تثق في الحكومة بسبب هذه الحرب اللي مش عايزة تتوقف وبيطالبوا بالسلام. والنهاردة أقرب يعني أقرب حل إلى إنهاء هذه القضية اللي استمرت عدة عقود هو حل الدولتين. النهاردة لما يعني حل الدولتين هيكون فيه تحقيق للسلام والأمن والاستقرار للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. لأنه يعني لو ضحينا مش هنقدر نضحي بشعب من الشعبين طبعا. عشان نكون واقعيين بالضبط. يعني ما تيجي حضرتك تقول لا ده فلسطين ترجع وناخد أرضها كلها والإسرائيليين دول يخرجوا بره يروحوا تاني هاجروا. طب هيروحوا فين؟ ما يعملوا نفس المشكلة. وحتى أوروبا لن تقبلهم وكل دول العالم لن تقبلهم. فالنهاردة حل الدولتين هو الحل الأقرب، وده اللي بتجري يعني المساعي الجهود اللي بتقوم بها مصر في سبيل إقرار الأمن والاستقرار في هذه المنطقة هو حل الدولتين. أنت كصحفي قمت بعمل رصد لكل الجهود المصرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ولنبدأها بمؤتمر السلام. بالتأكيد الجهود المصرية جهود أكثر من ممتازة وجهود صادقة كل هدفها هو حماية الشعب الفلسطيني وإقامة حل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها في حدود 4 يونيو 1967. مصر لم تتأخر لحظة واحدة منذ بداية الحرب على غزة بعد يوم 7 أكتوبر. مصر تحركت على كل الأصعدة. لما نيجي نشوف أولا مصر فتحت معبر رفح قدمت كل المساعدات للشعب الفلسطيني استقبلت يعني الجرحى الجانب الإنساني استقبلت الجرحى ده أدخلت المعونات للجانب الفلسطيني واشترطت يعني كان موقف وطني مصري عروبي سميه زي ما تسميه موقف إنساني طبعا. القيادة السياسية المصرية اشترطت عدم خروج أي فرد من مزدوج الجنسية إلا بعد دخول المساعدات للشعب الفلسطيني علشان تربط الشرط ده بده وتضمن دخول المساعدات للجانب الفلسطيني. أيضا استقبلت عدد من الأخوة الفلسطينيين بيعالجوا في العريش والبعض الآخر اللي بيحتاج في الموجودين في المراكز الطبية المتقدمة في مصر في القاهرة. ده شيء على الجانب السياسي. أيضا مصر تحركت على كل يعني الأصعدة. بدأنا بمؤتمر الدعوة لمؤتمر السلام تمام اللي شاركت فيه العديد من دول العالم أكثر من 30 دولة شاركت في هذا المؤتمر مؤتمر القاهرة الدولي للسلام اللي حضرتك كان له نتائج خطيرة جدا جدا في تغيير الرأي العام العالمي أيضا، لأنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقاء إسرائيل اللي شاركوا في هذا المؤتمر الدولي الهام اللي عقد في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد بالقاهرة، أنه يطلعوا قرار إدانة للمقاومة الفلسطينية وأن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها. فكان هم كانوا عايزين يطلعوا هذا القرار، فمصر طبعا تصدت لهذا وأن كانت المقاومة الفلسطينية مقاومة مشروعة، والشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقوقه من دولة الاحتلال، لأن ده القانون الدولي بيرتب على الجانب الإسرائيلي حقوق للشعب، لأنه هو دولة الاحتلال بيوفر له كل ظروف الحياة المعيشية وحمايته وتقديم كل الدعم والمساندة قانون الدولي. مصر رفضت القرارين اللي كانوا يصدروا، ولم يصدر قرار أو بيان ختامي عن المؤتمر، ودي كانت سابقة خطيرة دعت كل المحللين السياسيين ووسائل الإعلام إن هي تتساءل لماذا لم يصدر بيان عن المؤتمر. مصر أصدرت بقى بعد كده بيان أكدت عليه حق المقاومة في الدفاع عن نفسها، ورفضت أنه السماح لإسرائيل بالعدوان على غزة. وأيضا كان هناك الرأي العام العالمي ما كانش يعلم هذه التحرك وزير الخارجية والقيادة السياسية على الخارج لنتائج هذا المؤتمر، كانت نتائج ممتازة جدا جدا أظهرت الحقيقة إلى حد ما في هذه الحرب. نقطة البدء أنه رفض مصر للتأجيل القسري تمام. ورفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، كيف جسد الإعلام العربي والإعلام الغربي أيضا هذه النقطة وأقنع بها العالم؟ تمام. كان برضو في البيان اللي أصدرته مصر بعد مؤتمر قمة السلام أنه هو رفض التهجير القسري تماما تحت أي ظرف من الظروف، وعدم السماح بتهجير أبناء غزة إلى خارجها أو إلى سيناء تحديدا يعني. نعم. فده الرأي، هذا البيان كان ليه صدى كبير جدا جدا، وتلا ذلك تحرك من الدبلوماسية المصرية على كافة الأصعدة. وبعد كده عقد مؤتمر القمة العربي الإسلامي اللي مصر شاركت فيه بدور كبير جدا جدا، وأنه برضو قرارات هذا المؤتمر لم تخرج عن البيان والمساعي اللي كانت مصر وضعتها كحل لهذه الأزمة ووقف هذه الحرب، أنه عمل هدنة إنسانية، وقف القتال، عدم تهجير الفلسطينيين، إدخال المساعدات. فده جوهر الرأي أو الموقف المصري اللي العالم كله بعد كل هذه الجهود استقر عليه، حتى أن الإدارة الأمريكية بدأت تتحدث عن حل الدولتين مثلا. بالضبط كده يعني شفنا بايدن أخيرا سمعنا صوته هو بيتكلم بيؤكد على الدور المصري وبيشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبيؤيد حل الدولتين. لكن للأسف الشديد برضو هو عنده انتخابات وعنده قلائل في الانتخابات الأمريكية وعليه تأثير وضغوط، ف برضو بيحاول ان هو يرضي الجانب الاسرائيلي على حساب هذه القضيه وعلى حساب هذا الموقف. يرضي الجانب الاسرائيلي كل ده وما رضاش الجانب الاسرائيلي الاسلحه. النهارده في انشقاق في الكونجرس الامريكي بسبب المساعدات الغير مبرره والغير مسبوقه، اسلحه بتخرج من الولايات المتحده الامريكيه لم يتم استخدامها، احدث الدبابه المركبه اللي ثمنها ملايين الدولارات راحت لاسرائيل، ومع ذلك المقاتل الفلسطيني البطل الشجاع استطاع ان هو يحطمها وبداخلها الجنود الإسرائيليين اللي مرعوبين اللي كانوا بيخافوا يخرجوا من الدبابة، ويعني كانوا بيتبولوا على أنفسهم هم داخل الدبابة رعبا من المقابل. قبل ما أترك مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشماعة هذه النقطة، إعلام العربي، هل الشعوب العربية لعب الإعلام العربي دوره المنوط به في دعم القضية الفلسطينية وفي يعني خلق تيار وسلوك عربي مناضل ومناهض للعدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة؟ يعني إلى حد ما أنت راضي عنه؟ إلى حد ما العربي. إلى حد ما يعني بمختلف أشكال، وهو يمكن ما أداش الدور اللي احنا بنتمناه لأسباب كثيرة جدا أستاذ عبد الرحمن، لأنه معظم الدول العربية لديها ما لديها من المشاكل، السودان حرب أهلية، ليبيا فيها حكومتين، جنوب البحر الأحمر، الحوثيين ومشكلة اليمن، إيران بتتوغل في كل المناطق العربية، سوريا لديها أيضا حرب، حرب، العراق فيها مشاكل وحرب. فالنهارده يمكن احنا توغل ايران، توغل إيران ليس من نتائج ما حدث في 7 اكتوبر. تماما، طبعا طبعا، توغل ايران والازرع الايرانيه التي تتحرك في العالم، بتتحرك في لبنان وبتتحرك في العراق وبتتحرك في سوريا وبتتحرك في اليمن. فالنهارده يمكن انا بقول لحضرتك ان الاعلام العربي يمكن ما قامش بالدور اللي احنا كنا ننتظر ونتمناه كما يحدث في مصر بسبب المشاكل المحلية اللي هم غرقانين فيها، واحنا يعني محاصرين بكل هذه المشاكل. إذن هنا دور الإعلام الآخر، الإعلام العالمي بالزبط. واللي هاخدك لنقطة احنا كنا ناقشناها، وهي نقطة تأثير الإعلام بصفة عامة على مواقف بعض الدول وفي مقدمتها جنوب أفريقيا. تمام. الإعلام العالمي طبعا الموقف اللي قامت به جنوب أفريقيا موقف تاريخي وموقف نقطة يعني يعني عمل حاز على تقدير وإعجاب الإعلام العالمي. يمكن الإعلام الإسرائيلي هو اللي كان طبعا بيرفض التحرك الجنوب أفريقي وبيحاربه طبعا وبيؤكد برضو وبيتبنى وجهة النظر الحكومة الإسرائيلية في المعلومات الكاذبة اللي رددها مندوب إسرائيل في المحكمة الدولية. فالإعلام العالمي لعب دور كبير جدا في دور اللي قامت به جنوب أفريقيا وانضمام بعض الدول بعد ذلك، يعني فنزويلا وتشيلي والمكسيك، وده اللي دعا هذه الدول اللي حضرتك تفضلت بذكر أسمائها أن هي تنضم إلى الدعوة اللي أقامتها جنوب أفريقيا ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة. كيف قرأت أستاذ محمد الشماع بعين الصحفي المحترف، يعني سنوات خبرة عديدة في الصحافة، كيف قرأت جلسات محكمة العدل الدولية عند نقاش القضية المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ كيف قرأتها؟ يعني أنا شفت أن محكمة على درجة عالية جدا جدا من الحرفية القانونية، بتضم خيرة القضاة في العالم. تم الإعداد زي ما نقول صحيفة الدعوة بحرفية شديدة، بالوثائق، بالمستندات، بالمعلومات، بالقوانين. القضية اللي تحدثت لا أذكر اسمها للأسف كانت رائعة في عرض الاتهام على الجانب الإسرائيلي بالأسانيد والإثباتات والأدلة والقوانين كل شيء. فكان يعني محكمة محايدة ومحكمة دولية يحكمها القانون، يحكمها القانون، بتضم يعني كان الرأي كان 15-1 من 15 قاضي 14 ضد واحد اللي هو الإسرائيلي العضو في المحكمة. فده يعني إجماع قضائي قانوني دولي على جرم إسرائيل وما ارتكبته في حق الشعب الفلسطيني في غزة. فأنا شايف كان شيء رائع جدا، يمكن ادانا أمل حضرتك أن الأمم المتحدة من المنتظر أو من الممكن أن يكون لها فعالية في المرحلة. نتائج الحكم أنت كصحفي راضي عنها؟ يعني إحنا كنا نتمنى أكثر من كده، إحنا كنا نتمنى أنا عن نفسي أن كان يبقى قرار إدانة إدانة مباشر وقرار بوقف الحرب. لكن حتى يعني كان عندي شك أن ده حتى لو صدر لن ينفذ، لأن نتنياهو قبل المحكمة ما تنعقد حتى لو المحكمة أصدرت قرار ضدنا مش هننفذه. فده دي طبيعة إسرائيل إن هي بتضرب بكل القوانين والقرارات الدولية عرض الحائط ولا يعنيها أي شيء على الإطلاق. فدي دولة مارقة بتفعل ما تشاء، دولة لا أخلاقية، لا أخلاقية ولا تحترم قوانين ولا مواثيق دولية ولا حتى إنسانية. فلكن شفت القاضي الإسرائيلي عندما بدأ يعني يأخذ الموضوع إلى جانب هامشي، مش هامشي يعني هو يصرف الأنظار عن الجريمة الحقيقية ويتحدث عن إنه المساعدات الإنسانية لم تدخل من رفح، الكذبة الكبرى بتاعتهم بسبب الجانب الإسرائيلي، الجانب المصري لا طبعا دي طبيعة إسرائيل إنها بتكذب، يعني النظام الحكومة الإسرائيلية بتكذب طوال تاريخها، يعني من بدأت تظهر من 48 هم الكذب إن دي أرضهم وإن دي حقهم وإن هم ناس مسلمين وإن العرب دول قتلة وعايزين ينمونا في البحر، كل الأكاذيب دي خلاص إحنا تعودنا على كذب الحكومات الإسرائيلية والقادة إسرائيل كلهم كاذبون. فما يطلع يقول إن مصر رفضت أو هي اللي بتغلق المعبر أو طيب إحنا خلينا إحنا مصر رفضت وقفلت المعبر. أنت عندك حضرتك شاطئ غزة هو مسيطر عليه جانب الإسرائيلي ما تفتحه وتخش دخل المساعدات رافضين. عنده أكثر من معبر كرم سالم والعوجة وفيلادلفيا وكل المعابر دي هو يمكن بيتحكم فيها ويضع العقبات يعني هو بيتحكم فيها بيضع عقبات أمام دخول أي مساعدات. فأنت جاي سبت كل دول وجاي تقول مصر هي يعني رفض طب والناس اللي خرجوا واستقبلناهم والأطقم الطبية من المصرية وشهادات الأمم كوتيرش كان على باب المعبر وأشاد بالدور المصري. طب احنا نصدقه ولا نصدق فيعني وصديقه الأمريكي أشاد بالدور المصري في إدخال المساعدات فيعني هو كذب يعني كذب مفضوح وواضح وظاهر لكن هي محاولة للتملص من الجرائم القذرة اللي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني. لكن للأسف الشديد برضو الحماية الأمريكية اللي بتظلل إسرائيل هي اللي مخليها تقف يعني وتضع العصا في العجل زي ما بيقول. هل تعتقد أستاذ محمد أنه ما طلبت به محكمة العدل الدولية مجلس الأمن أن يتحرك؟ وأمس القريب كان هناك اجتماع لمجلس الأمن لبحث قرار محكمة العدل الدولية. هل تعتقد أن مجلس الأمن يستطيع أن يصدر قرارا بوقف هذا العدوان على الشعب العربي في غزة؟ أنا مش عايز أبقى متشائم لكن ما سيحدث هو الفيتو الأمريكي. الفيتو الأمريكي حيحط كل هذه الجهود وكل هذه المساعي حتتحطم على صخرة الفيتو الأمريكي. وده اللي مع مطالبة مطالبة مجلس الأمن ومع مطالبة محكمة العدل بوقف الإبادة ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة حيطلع الفيتو الأمريكي يلغي كل الكلام ده. فده اللي يمكن ده اللي بيدعونا للتفكير في تغيير ميثاق الأمم المتحدة ونظام الأمم المتحدة لأنه كده كل القرارات بتيجي في مجلس الأمن ويتم كده عشرات يمكن مئات القرارات. إذن المجموعة العربية عليها واجب نقل القضية إلى الجمعية العامة مرة أخرى. بالضبط بالضبط. فبرضو التحرك الأمريكي يعني أنا مش شايف أمريكا بتخسر كتير جدا جدا جدا بسبب مساندتها لإسرائيل. بتخسر الوطن العربي وبتخسر الشعوب المحبة للسلام ومصالحها في المنطقة. كل دي أمور يعني الجانب الأمريكي يجب أن هو يعيها. لكن للأسف الشديد القضية جاية برضو في وقت انتخابات أمريكية ووقت حرج جدا بالنسبة للجانب الأمريكي. كان الكونجرس الأمريكي في انقسام النهاردة. ناس عايزة توقف المساعدات الغير مبررة للجانب الإسرائيلي وناس معها. ففي انشقاق في الكونجرس الأمريكي ودي يمكن حاجات بتحصل لأول مرة. ولكن هذا يعد بوادر تأثير القضية على الشعب الأمريكي يعني. بالتأكيد النهاردة في حضرتك رأي العام الأمريكي جزء كبير جدا منه بيؤيد حق الفلسطينيين في إقامة الدولة وبنشوف النشطات السياسيين اللي بيطلعوا مظاهرات في أمريكا وفي أوروبا. يعني الناس ليسوا عرب. هل تعتقد أن الجانب العربي يتحدث لغة واحدة ويمارس يعني ضغط دبلوماسي موحد عندما يتحدث عن حل الدولتين والمبادرة العربية يعني اللي كانت 2002؟ يعني المبادرة العربية للأسف الشديد النهاردة خسرت كتير يعني بعد التحركات اللي تمت من الجانب الإسرائيلي وعقد اتفاقيات سلام تطبيع. مع بعض وتطبيع وتبادل المصالح مع بعض الدول العربية. يعني عايز أقول أضعف المبادرة العربية هي المبادرة العربية كان تطبيع كامل مقابل حق الفلسطيني في قام الدولة. طب أنت إسرائيل خدت حقها خلاص هتديك دولة ليه؟ ولكن يعني يظل هناك بعض الدول لم تطبع بعد من ممكن يعني استخدام هذه الورقة. يعني حقول لحضرتك طب احنا يعني مثلا في معاهدات سلام بيننا وبين إسرائيل لكن لا نغفل الحق الفلسطيني على الإطلاق. طبعا وإسرائيل تعلم ذلك. ويمكن العقبة الوحيدة اللي بتقف قدام إسرائيل في هذه النقطة تحديدا مصر. طبعا وهي اللي بتطالب ومصر بتستخدم هذه الاتفاقات في سبيل إحقاق حق الفلسطينيين. نعم لكن أنا زي ما قلت لحضرتك ما تم من عمليات تطبيع وتعاون اقتصادي وتجاري بين إسرائيل وعدد من الدول العربية أضعف كثيرا المبادرة العربية ويمكن بيضعف حل الدولتين. لكن قراءتك للدور المصري دور حيوي ومصيري فيها. بالتأكيد طبعا الدور المصري، العالم كله يعلم الدور المصري، والمقاومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تثق ثقة، يعني هقول ثقة عمياء في الدور المصري. وفي كل يعني أنا كتير من المؤتمرات بتقابل معهم، لديهم ثقة كاملة في الجانب المصري. قد تحدث بعض يعني الخلاف في الرأي، ومصر لا تفرض شيء على الجانب الفلسطيني، هي بتخش دور مساعد، بتنصح وبتساعد، ولو في مساعدة بيطلبها الجانب الفلسطيني سياسيا ودوليا وإقليميا وحتى إعادة إعمار، مصر معهم ممكن نمر واحد وأول واحد. مصر بتتقدم لهذه المطالب الفلسطينية، فده عشان كده بيحترموا الدور المصري. ومصر لا تستخدم القضية الفلسطينية كورقة للضغط على نظام معين أو على قوة معينة أو على يعني تحديد مطالب معينة. مصر لا تستخدم هذه القضية، لكن بالعكس مصر لديها التزام مبدئي بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، ولا تستخدم هذه القضية على الإطلاق ولا ورق الفلسطينية للضغط على أي نظام ولا أي قوة ولا لتحقيق أي مصالح إقليمية أو دولية. فلسطين فلسطين غيرت الأسامي، مهما بدلت كلامي، مهما غيرت الأسامي، مهما بدلت كلامي، أنا عمري ما غاب من قدامي اسمك يا فلسطين. فلسطين يعني قبل أن ننهي هذا اللقاء مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشماعة، يعني هل تتوقع قريبا انتهاء هذه الحرب وانتهاء هذا العدوان، ولا إسرائيل ستستمر في غيها وفي ضلالها وفي إبادتها الجماعية للشعب الفلسطيني؟ طالما أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة على رأس الحكومة الإسرائيلية لن تتوقف هذه الحرب، لأن مجرد توقف رغم حديثه عن تصور لحل ومشروع لحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما ترددت، ده استهلاك وقت ولغاية ما حقق أهدافه، واللي فشل في تحقيقها منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة هو القضاء على المقاومة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، لم يحقق أي شيء من الهدف اللي دخل عشان الحرب، ومع ذلك هو هيستمر. يعني خلال هذا الأسبوع بعض الصحف الأمريكية وبعض الصحف الإسرائيلية تحدثت عن خطة في رأس بنيامين نتنياهو لحل المشكلة. هو حضرتك ما هو في حل دلوقتي برضو في مع الجانب الأمريكي مشارك فيه ومصر بتسعى فيه، لكن نتنياهو بيفسد كل هذه الاتفاقيات وبيستهلك الوقت علشان يستمر في الحرب ويستمر وجوده، لأنه لو وضعت الحرب أوزارها لن يبقى نتنياهو ساعة واحدة على كرسي رئاسة الحكومة الإسرائيلية. ولكن محمد الشماعة راض عن الدور الإعلامي ودور الصحافة، صحافة الحرب. تماما بكل تأكيد. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشماعة، شكرا لك على أنك حضرت إلينا في استوديو البرنامج العام، ونلتقي دائما على خير. أنا اللي بتشرف بحضرتك وبالبرنامج العام، وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله، ومصر تكون في أحسن حال والأمة العربية كلها يا رب. شكرا. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم، مع تحيات عبد الرحمن رشاد.